هل التسوك باليد اليمنى أم باليسرى هو الأفضل؟ هو خلاف بين أهل العلم في ذلك، أحد يقول أن التسوك إزالة الأشياء التي يحسن أن تزال من الأسنان والفم فيتسوك باليسرى، لكن الصحيح أنه يتسوك باليمنى لأن هي التي تقابل الفم والذكر الذي يخرج منه، فتسوك باليمنى إن شاء الله هو أحسن.